منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له أجر. واضح؟ ماشي. طبعا في قولين تفسير الباء مردهم، يعني ناكلكم يعني تشوفوها في الكتب زي شرح النووي وكده، ان شاء الله تلقاها. قال روى الجراح بن مسعود: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني اتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى من تعبد الله عز وجل بترك النكاح، واخد بالك، وظن ان ترك النكاح امر محمود، فهذا رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والاختلاف، وهذا او ظن ان يعني المبالغة في العبادة افضل من النكاح، فهذا رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس لسعيد بن جبير: التزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد البخاري، أقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه خير الأمة، وقد كان صلى الله عليه وسلم أكثرها نساء عليه الصلاة والسلام. قال يعني مش يعني مش هيبقى كل واحد أكثر هيبقى هو إيه أخير، لا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه، كان إيه، أكثرها نساء عليه الصلاة والسلام. قال: ويجب على من يخافه. اذا كما ذكرنا ان في هذه الصورة يجب النكاح، فهو يجب على من يخافه الزنا، وذكرنا ان الامر ليس قاصرا على خوف الزنا فقط، ولكن كذلك ان خشي انه يقع في حرام اخر، ولا يعوذ بالله، كان يصادق بنت، او لا يستطيع غض البصر، او غير هذا، او شاهد كما يحدث من البلاء في هذا الزمان من الشاشات او الشبكة العنقودية او غيرها من الصور العارية، فهو حينئذ يجب عليه ان يتزوج، طالما انه يعني والعياذ بالله لا سبيل له الى منعه من هذه او الى ترك الحرام الا بهذا. وقد شرحنا هذا قبل الصلاة، مش كده؟ قال: اي يخاف الزنا بترك من رجل او امرأة، في قول عامة اهل العلم. قال في الشرح: لانه طريق عفاف نفسه وصونها عن الحرام. لكن هو بيقولوا الزنا لان ده الايه يعني يعني اشد ما يعني واضح الخطوه الاخيره، واضح في المحرمات، ولكن ليس وحده هو المحرم. ويباح لمن لا شهوه له كالعنين والكبير لعدم منع الشرع منه. واضح؟ يبقى اللي هو مالوش ايه شهوه، وان كان حامل فرقوا بين ان كان غنيا وايه وفقيرا، ففي الغني جعلوه مباح، وفي الفقير جعلوه ايه مكروه. قال: ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. وهذه قاعدة لو لم يذكرها لا هي مفهومة، فإن الضرورات تبيح المحظور، ولكن هو يعني أصلا أمر النكاح في الأصل ليس من باب الضرورة، عشان كده كلمة لغير ضرورة هنا يعني فيها نظر، الله أعلم. وكلام أحمد نفسه نص عليه، واضح، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالصوم، إذا ليس النكاح الطريق الوحيد للمحافظة على الإنسان من الإيه من الإنحراف. واضح كده الكلام معي؟ يعني أمر النكاح مش هو الضرورة يعني، ولذلك لا يباح نكاح المتعة مثلا. بس مش ممكن يصل الإنسان لدرجة إن هو يجب عليه النكاح بحيث ان هو الصوم لا يؤثر معه، الاصل ده حرام اللي هو يتزوج بدار الحرب. فيبقى قد يكون امر الضرورة ده يعني اضطروه اضطرارا، اما ان تزني بنا، لا ممكن يبقى يعني حد يعني لو شيء كمثل هذا، اما ان تزني اما ان تتزوج، او انسانة تريده عن نفسه وهو يرى انه لا مفر اما ان يتزوجه اما ان تغلبه عن نفسه. من صورة ايه ان يحرم من دار الحرب يعني، نعرف عن الصورة ده. هو دلوقتي قاعد في اسرائيل. واضح ماشي كده الكلام. واضح كده الكلام. فما يتجوزش هناك، لان الولد ده هم ياخدوه. واضح ما اتجوزش منهم اسرائيليه. ايوه بقى وابوه له نص على افراد اللي قال من اجل الولد لئلا يستعبد، يعني هم ياخذوا الولد يغلبوها. اي مقصودي ان هو هتبقى هناك مسلمه اصلا ممكن تتزوج او كده دي هتتزوج. طب ممكن اطلع وهو برضه الامام احمد قصده، مش الامام احمد قصده عشان كده حتى لو مسلمه هناك، ولكن هو كده ممكن ياخذوا الولد منه. واضح كده الكلام. والكلام كمان حتى في نكاح الاسير ان ممكن والعياذ بالله يطأ امراته معاه، الكلام ده موجود في كتب الحنابلة. واضح كده الكلام، يعني ان هو لذلك هو منعه من كده ان هو هيتجوزها وهم ممكن ياخدوها منه ايه ويطأوها ويختلط الايه الماء. فالاصل ان هو اهو هو النص عليه وقال من اجل الولد، يبقى الاصل انها واحدة منهم واخد بالك، فان اضطر ابيح له نكاح مسلمة يبقى مش هيتجوز واحدة منهم، هيتجوز واحدة ايه حين وليعزل عنها ولا يتزوج منه. شفت بقى احمد بيعمل ازاي، يعني في النهاية برضه قال ما ايه ما يتجوزش منه. واضح. واما الاسير لان يتزوج منهم خلاص خلصت، يبقى الولد هي ايه هيغلبوه هياخدوه هيغلبوه عليه. طبعا للاسف الشديد في ناس كثيره جدا جدا بتروح امريكا وتتجوز امريكيات وبالفعل الولد بيتاخد منهم، لان الامريكات ما بتعيش هي واخده على للاسف حتى بعضهن بعد بل كثير منهن بعد اسلامهن يعني يكون فيها من بعض الصفات المعتادة التي لم يحسن إسلامها، يعني كالمغربيات وغيرهم. يعني أنا سمعت أشياء من هذا كثير، يعني واحد عندنا مشكلة اتجوزت ثلاثة أربعة مثلا، واحدة مغربية تتجوز بعدين شوية تسيب له العيال وتشوف غيره، مش فاضية هي تقعد بعياله براجل، فتعودت على الحياة اللي هناك للأسف. وممكن تكون لابسة حجاب مثلا خمار، مش هنقول نقاب يعني، ولكن على الاقل لابسه خمار مثلا، ولكن هي مثلا تتجوز من ده يخلف له اثنين وسابته، من ده خلفت له اثنين وسابته، وهكذا. فينبغي بصراحه امر اللي يكون حسن اسلامها فعلا، ويعني تغيرت، لان اللي ما تغيرتش تغلبها الطبع في النهايه، مش عايزه تتكتف. ما انكم فاهمين الوضع هناك، يعني وضع كده. قال واما الاسير الشيخ محمد اسماعيل بيقول يعني حتى الاخوات دول يتجوزوا اخوه برضه امريكان او اجانب، يعني ده انا ارى ذلك جدا. انا فعلا ارى مش عربي. انا ارى خلاف الطباع بيجيب مشاكل رهيبه. وحقيقه احنا عندنا بقى حاجه ثانيه بقى، بيبقوا مسلميات بتيجوا من ناحيه روسيا والحاجات دي، قرغيزستان وقزاقستان البلاد اللي زي ديت، بعض الاخوه للاسف بيتزوجوهم بس بقى ايه على انهم ببلاش، فبتلاقي من اقل حاجه بيعمل ايه بيطلع. ها؟ يعني هو اللي بيسيبها. اصل هي هنا في مصر هتروح فين؟ ده الكلام ده على ايدينا يعني، واخد بالك؟ فبيتجوزها كانها ببلاش، فانا حتى بقيت انصحهم يكتبوا عليه مؤخر حتى، يعني ما عشان هو النفس الاماره بالسوء تميل انه عايز يتفلت من اي حمل ممكن ويسيبها، مثلا كان متجوزها كنزوه على امرأته او شيء من هذا. يعني الواحد بيجي له اسئله، ولذلك فعلا يتجوز زي ما اتجوز المصريه. ده بيحصل بتوع السوريات برضه دلوقتي نفس الكلام. مش عارف انا السوريات ده موضوع عايز نظر عايز تفكير، يعني الناس مستعجله قوي. يعني عايز نظر عايز تفكير، حتى الواحد عايزين نشوف استقامتها الاول او ايه، يعني ده واحده مجهوله خالص. بيقولوا في منهم شيعه يعني اقصد، يعني احنا بنفسر بذات الدين الاخوة ماشي، يعني ده امر جيد. لا ساعات بيبقى ابوها هنا وكده بس ما لهمش حد بقى، جايين مقطوعين بقى يعني ماشي، بس نشوف يعني على الاقل حتى يبقى ايه، يبقى فيه تأني يعني ايه. طب بتحافظ على الصلاة ولا ايه وضعها؟ واخد بالها حضرتك هي علوية ولا ايه، ولا احنا ولا هو كده وخلاص؟ يعني انا بشوف الاخوة ساعات بتستعجل جدا. ايوه انا عشان ابو بلاش فيها يعني بتستعجل دون ان تفكر. ها؟ يعني مثلا يغلبهم امر النظر الى الشكل فقط، الشكل ده اصلا شيء يعني مش كل حاجه. يعني كم من رجل تزوج امراه جميله فوجدها صوره باهته لا حياه فيها. واضح الشباب مركزين؟ طيب عموما انا طلعت بره الدرس شوي. قال واما الاسير فظاهر كلام احمد لا يحل له التزوج ما دام اسيرا. ليه بقى؟ لانه يعني يخشى ان يطأ امراته، يخشى. ها؟ ماشي لا باس. جزاك الله خير. ده شكله مخيف. هو طعمه صعب ومخيف ده. هذا دلع شديد. هذا جزاك الله خير. لا مش انا ادي الباقي. لا لا دي لا لا انا يكفيني القليل ان شاء الله يكفيهم. اعط الشباب اعط الشباب اعط الله وزع اعط الشباب. ما ليش تقول على الحاجات دي؟ هذه ماذا يصنع فيها؟ لا شفنا اللي فهم. اه مش زيت تانية؟ اه انا خد بالك ما قد ما لقد رايت واحده مثل هذه فقلت الرجل تبيعه خبرا قال لي لا والله يا شيخ كنت في حته بعيده جدا بس محافظه بعيده في حته تبع محافظه البحر لما قلت الحته دي ممكن يكونوا لا دلوقتي بس حته في قلب الصحراء ما مش تبع البحر خالص كله دلوقتي بيعمل الشكل ده اوقف التسجيل 5 دقائق ما هذا جزاك الشيخ قال رحمه الله قال ويسن نكاح ذات الدين لحديث أبي هريرة مرفوعة تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تارب في يدك الولود كما شاء الله شيخنا خلاص نسير لحديث أنس مرفوع تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم أمامة يوم القيامة البكر لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه طبعا الحاجات دي كلها على شرح وكلام بس أنا يعني تركتها لأن يسيرة يعني. الحسيبة ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح صلاح قال الأجنبية فإن ولدها يكون أنجب ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة لقطعة الرحم المأمور به هو طبعا ادعاء ان دي سنية سنة يعني فيها ايه نظر وإلا فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة العلي رضي الله عنه وتزوج صلى الله عليه وسلم من زينب واضح السنية يعني ولكن هو قد يكون لها منافع يعني من جهة الطب فعلا مش كده يا دكتور عشان الأمراض الموروثة والحاجات اللي بيجوز من تعمل لا أنا كلمش على الشخصية بلاش شخصانة يعني بلاش شخصانة يعني بيقولوا يعني في كلام كده وكلام النقيب يعني هو عموما أحمد بيقول بناته العمي أصبر الله يا عم عمر بفضل يقول أخرجوا بنات العم أخرجوا الجواري اللي يراهن أولاد العم فهو يعني يقول انها الثانيه دي اللي هو ذكرها دي ولان اليوم الطلاق فيفضى مع القرابه لقد رأى المأمور بصلتها مش دي معتبره فعلا هي دي ولا ايه ما هو الاصل في النكاح مش الطلاق لا يعني المبتدا اقصد يعني المبتدا مش دي نوعات الاحوال اللي يعني هو يعني لا يعني مش يعني مش هنقول ان دي سنه ولكن تبقى دي حاله بحالتها وخلاص ان ايه ان ابوها وابوه شداد جدا وممكن لكن هاب يعني اصل هو طبعا بقول سنه يعني هاب ان هو مثلا فعلا يريد ان مش هنقول يكره لك في الحقيقه اصل ترك السنه ده يعني اقل شيء هنقول ده ايه مكروه اقول يسنه ترك السنة شفنا مش ممكن مش مكروه بس هنا السنية شيء وان الحاجات العامة من لكن هو بينص على حاجة خاصة فيها يعني فاته الاولى فاته الافضل لأقل شيء لا هي الاجنبية فيها نظر وطبعا بعضهم زي بتاع زي حجاج رحمه الله زود قال بلا ام ايه شو ما تكتش شو ما تعرفوش لا هو ده المذهب اصلا شفنا في الروض كده اللي هو مع الروض جاي على زي المستقنع بس الجو رحمه الله جابها مش من المخنع اصلا على فكره، ده من عنده. لا انا بقول في الروض، الروض البهوت يعني. ما هو الروض ده بيشرح الذات اصلا، هو ساعات بيزود مسائل يعني. لا لا لا لا لا، ما بيشرح الذات. انا بقول لك المساله دي هي الحته كله بيقول ان دي جابها الحجاوي من عنده، مع العلم ان دي مخالفه لقاعده التاليف. لان قاعده التاليف وقالها ان ده، فهذا مختصر من مخنع الامام الموفق ابي محمد، مش كده؟ يبقى المختصر ايه الاصل انت يعني، ما مت وان كان هو قال ربما زدت فيه مسائل نادره، ربما يعني زاد بعض الاشياء، ولكن برضو الاصل لما تيجي تزيد حاجات من المذهب نفسه، فهي الحته دي ما ذكرهاش ابن خدامه خالص، ومش فيها نظر كبير يعني، انه يسن ان يكون بلا ام. مش الاصل العداوه يعني. وبعدين ماشي، ما ده ممكن بقى يبقى بلا اخت، ممكن اختها تفسدها، واضح كده. بلا اب، ممكن ابوها يبقى شد، يبقى يدور بقى على واحده. اما الاجنبيه دي فيها نظر بالنسبه لي والله تعالى الجميله، يعني بلا شك ان ده من باب الاولى يعني، واضح كده الكلام، ان يجتمع فيها الدين والجمال فهذا اولى، لكن ما بقاش هو المطلب الاساسي يعني. الناس بقى ايه، ما بتدورش في دي، بتحكي عن نفسها انا هخليها تلتزم، مش عارف. طبعا الالتزام ده بفكر لانه اسكن لنفسي واغض لبصري واكبر لمودتي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي النساء خير؟ قال: التي تسره اذا نظر وتطيع اذا امر ولا تخالفه في نفسه ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. قال: ويجب، دخل هنا في مسائل بقى ايه النظر مهم جدا. ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه: والعينان زينهما النظر. الحديث متفق عليه. وعن جابر عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فقال: اصرف بصرك. رواه احمد ومسلم وابو داود. قال في الفروع كلام جميل: وليحذر العاقل اطلاق البصر. كلمه دي جميله قوي قوي. فان العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. هذا حقيقه يعني، تشوف حاجه هو مش هيوصل لها، ويشوفها حلوه قوي وهي حقيقتها مش كده، يرى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. وفي بعضهم يقول ان هو ايه، ترى ما لا يعني تطيقه ولا صبر لك يعني لا يستطيع الوصول اليه ولا صبر له عليه. ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. والله الكلام ده بصيره عظيمه جدا. يبقى مراته ما شاء الله حسنه وكده، ويشوف واحده تانية هي اصلا دميمه ويراها كانها اجمل من زوجته، وهي في النهايه يقع في الغلط، ومراته تفعل ذلك ايضا. يعني ممكن بعض النساء ينظرن الى صديقها في العمل او غيرها، تراه والله زي ما بعض يقولوا ده مصدي واسود، اللي عايزه تتطلق من جوزها عشانه مصدي. ده يعني ايه؟ يعني عيل عامل كده هو ما بياكل، قال يقول لك قد كده هيقع مثلا، واضح كده، ومش عارف ايه، وبيشرب، يعني حالته وحشه خالص، فوش حسن يعني، فوش يعني، لا هو في دنيا ولا في دين يعني، لا مستقيم ولا هو عايز يتطلق من جوزها عشانه، وهو اصلا مش مستقيم في حاله. والله المستعان. وبرضه واحد سبحان الله زوجته جميله جدا، والواحده معاه في الشغل قد امه او اي حاجه، ساعات عجيبه حاجات بتحصل، واضح هو يتهيأ له بقى ان هي دي اللي هتقعد بكلمتين ثلاثه ضحكوا مع بعض، ان هي اللي هت الشغل ده فتنه اما يبقوا راجل ومراه مع بعض، مشكله يعني، خاصه في الاماكن اللي هي تبقى غرف مغلقه او كده، يبقى واحد مثلا واحد وواحده قاعدين في مكتب بيتكلموا في طول النهار مفيش حاجه. قال: فإن العين ترى. قال: وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين، نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا. فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. واضح كلام جميل. قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. دركتوا إيه عندكم؟ رجال الثقات. هو الشيخ قال لما اقف على اسناده، مش كده؟ طب في حد جاب يعني، انت عندك ايه بقى؟ ابن ابي شيبه باسناده ده بتاع الشيخ الدويش تقريبا، تحجيل على يبقى الشيخ الدويش الطريفي. اه هو في تكميل تكميل الشيخ صالح على الشيخ لا في الدويش جاب ما فاته وشاكر والله في التكميل وفي التحجيل ده الشغل على المنار السبيل ها لا الدويش له شغل عليه ان في حاجات ثابت الشيخ الالبان وعمل وفي ثلاثة على الدهب في واحد ثاني وبعد كده استحفظ بالعلم بقى والله بس ناخد الكتاب الاخير الكتاب اللي هو جايب حوالي جايب حاجات كثيرة خالص كتاب مين ده بقى احمد خليل خليل السعودي ما اعرفوش بس ده شكله مصري الاسم ده مصري لا هو سعودي اسمه الشيخ احمد ما شاء الله في الحديث جميل خلوه عليه هو الشيخ احمد على فكره سابه كذلك وزكى على الله ها حضر معاه فتره كده بيشرح مصطلح متواضع والله في المعهد متواضع قوي هو مش هنا وهناك انا حسابه كذلك انا قعدت معاه يعني متواضع جدا وخلوق صراحه وهذه ان شاء الله اللي نحسبه كذلك ما ذكر قال في الكتب حاجه تانية بقى في الكتب جديد جدا يعني في التصنيف يعني والله لو حضرت اقرا له بشد جامد جدا على عكس الطبيعه خالص عادي الواحد ممكن ما يحسش بنفسه انا ساعات كنت تمنع نفسي من كتابه يعني ايام ما الناس هجمت علينا بعض المشايخ ايام ابو فتوح وحاجات كده كنت انا اكتب مقالات قاتلة بس خفت يعني ان انا افجر خفت افجر بعض الناس قالوا لي ما تطلعش حاجة وانت منفعل كده ساعات الانسان فعلا في الكتابة ما يحسش بنفسه كبابه بس يعني ايه ده الردود هو على فكرة غالبا علماء الحديث متأثرين جدا بالتجريح طبعا يعني الوهم والحاجات دي خاصة عند المعاصرين بس الشيخ احمد انا شفتش منه كده صراحة ما عملتش لكن هو متأثرين الشيخ الألباني برضه كان شديد رحمه الله في الكتب يا ويلي الشيخ الألباني كان هي يجي ينقده ها الشيخ احمد وين بيكمل السلسلة بتاع الشيخ الألباني الحقيقة الشيخ الألباني رحمه الله متأثر بابن حزم شيئا ما ينسف المخالف عكس مدرسة بعض المحدثين زي ابن حجر كده حاجة تانية خالص يعني ابن حجر بيتكلم عن النووي او النووي بيتكلم عن الحد قبله حاجة تانية خالص صراحة مدرسة فرقة يعني تختلف ابن حجر تقريبا مسدس على الكرماني بعض الخلاف الحنفية هو ما شاء الله كان يعني بيتكلم مثلا يقول لك ولعل الشيخ فاتوا حاجة جميلة جدا طب نكمل بقى يا شباب قال وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة سبحان الله خير عني فيها سؤال حاجات الدنيا بقى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ويأتي ويأتي ذي اللي هو ذي يعني قال والنظر ثمانية أقسام يعني يرى المتن بس مع كل واحدة وبعدين نرى الشرع يعني واحدة بمتنها على بعضها عشان يفهم الكلام الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل واضح؟ معانا مش معايا؟ طيب يبقى أول حاجة نظر الرجل للمرأة يبقى لا يجوز ماشي تعال نشوف بقى الكلام لأي شيء في بقى اللي هيقول يجوز الوجه والكفين سنرى قال قال الأثرم استعظم الإمام قال الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا قال الأثرم استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المخنث يصف بنت غيلان بأنها تقبل بثمان بأربع وتدبر بثمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم إدخاله على النساء تقبل بأربع تدبر بثمان يعني معناها أن مليانة وجسمها متني من وراء ومن قدام يعني وصفها بالضبط ان يعني فيها عكن في جسدها فاذا فطن لامر النساء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخاله واذكر ان هذا الاثر الذي فيه علي رضي الله عنه طلبه ليقتله شيء منه فلما وجده مجبوبا تركه ماشي يبقى الذي يحضر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده يصف النساء هكذا منع من ادخاله وسياتينا اظن في هذا أيوة قال للحرة البالغة الأجنبية لغير هذا ماشي يبقى للحرة غير الأمة واضح لأن الأمة سنرى أن لها حكما خاص البالغة لأن الصغيرة تختلف مش كده الأجنبية لأن المحرم لها حكم والزوجة أيضا لها حكم لغير حاجة، لأنه مع الحاجة يجوز النظر إلى الوجه، وهناك من قال الوجه والكفين، والظاهر أنه الله تعالى على العالم لا حاجة للنظر إلى اليد، فإنه إن احتاج للتعامل لكي يعرف من اشترط منه أو سيشهد عليها أو غير هذا فيجوز النظر للوجه، وكذلك يجوز النظر للحاجة إن كان طبيبا أو غير هذا على ما سيأتي لموطن الحاجة فحسب. وسنشرح مسألة الطب باستفاضة، لأن البعض يضيق فيها، وهي ليست ضيقة كما ضيق بعض المعاصرين، واضح؟ وإلا فالعلماء يعني كلامهم واضح في هذا، وسنرى بإذن الله عز وجل. قال لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعر مطلق، وقيل إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الشافعي لقول تعالى إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس الوجه والكفين حتى، والله تعالى أعلى وأعلم. لو قلنا أن الذي ظهر منها الوجه والكفين ليس معناه أنه يجوز له النظر، واضح كده الكلام معايا ولا مش معايا؟ حتى وإن هي كشفت فليس له أن ينظر، وإلا ما معنى اصرف بصرك، وإلا ما معنى قل المؤمن يغضوا، يعني إن بدا شيء ها غض بصره، والله تعالى أعلم، فهو لا ينظر إلا لو أن هناك أي حاجة. ولهذا الصحيح في هذا أن يقال لا يجوز النظر بلا سبب، واضح؟ يبقى النظر هي بل إيه الأسباب، والله تعالى أعلم. المذهب أقع المذهب صحيح، السبب ده بقى بيعالج، واضح كده الكلام، بيتعامل، واضح؟ في البيع دي معاملة، البيع شراء، يجوز النظر لواجهة خاصة ان احتاج، والله تعالى على العالم ان احتاج، عشان يعرف مين اللي هيتوقف قدام صوت الزمر، لكن هو لو مش محتاج ما يبصش، بمعنى ان هي منقبة او بمعنى واحدة ومش محتاجة جات له نظر فجأة ما يبصش عليه، ولكن قد يقع منه اشياء فجأة وخلاص ومعفو عنه. عاوز افهم بتاعت البيع ديت، لان ممكن تكون صورة عند السلف غير صورة عندي، عند واحدة دخلة تشتري اي شيء من محل من المتجر من اي شيء، ايه الصورة ما بينه وما بين البائع وكده، ان يرى شيخنا بيعمل هو دلوقتي هقول لك ان هو ممكن عايز تاخد منه حاجة قسط. طب ازاي ده قسط من المعرفة؟ وممكن تردها، فلك طب هي دي اللي هو على فكره ده، يعني افرض فعلا واحده عايزه ترد السلعه بعد كده، ثم هو لو مستقره كده هو يبقى هو هيشوف، هو لو عارفها وعارف مين اللي من اهلها يبقى بص، يبقى النظر ان لم يكن يعلمها، والله اعلم. طب يجوز النظر للصغيره مطلقا برضه لو نظر لها مره برضه؟ الصغيره مطلقا حسب بقى تشتهى ما تشتهاش، وايه اللي ينظر اليه، هيجي الكلام بالتفصيل. ده هو وسع فيه جدا. طب نصبر بس، الثانية نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة، واضح كده الكلام؟ فيجوز الوجه خاصة لقوله تعالى والقاعدة من النساء التي لا يرجون نكاحا والقبيحة في معناه، ماشي؟ يعني امرأة عجوز لا تشتهى فهيعملها مثلا او يكلمها، يبقى اذا كان النظر منع من اجل الفتنة، هم يقولون ان الفتنة مأمونة في مثل هذه الحالة، عجوز مثلا وقبيحة لا يشتهي احد، انسان مثلا وجهها حدث في شيء او يعني لا فهذا يعني، وان كان طبعا القبيحة هذه يعني تحتاج لتقعيد، والا فحتى القبيحة عند قوم ليست قبيحة عند ايه اخرين، ها مسألة نسبية. فهذه يعني فيها نظر عندي، لكن مثلا العجوز مثلا التي لم يعد للرجال فيها رغبة ولا رغبة فيها للرجال، فهذه يعني القبيحة التي لا تشتهى، يعني ما هو قصده كده لا تشتهى، بس انا بفكر وانا بقرأ الكلام ده في ايه، في اللي بيقولنا من افريقيا، الافارقة نفسهم بالنسبة لهم دي هي تشتهى جدا، اشوف انا بقول لها بضرب لك مثال، يعني مفيش بعد كده، يعني دول الافريقية عند المصريين مثلا يقعدوا ينكتوا العيال وهي معدية، عند اصحاب هذه البلاد دي بيبقى، فلو القواعد التي لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، يبقى في مثل هذه، مش كده الكلام معايا ولا؟ بس القبيحة دي في عصرنا دي يا شيخنا خلاص، هي ده وصف فيها، هي في الاساس هي اللي بتحسه قبل ما اي حد يحسه، ان هي هتضع حجابها هي نفسها، لان ربنا يقول اللاتي لا يرجون نكاح، والله تعالى على وعلا يعني لم يعد لها رغبة في، واضح ده مش بيجي في السن الصغير، يعني امرأة مثلا جوازت 70 يصعب جدا ان نقول ان احدا يشتهي، ولم يكن مستحيل، لكن 50 لا، 50 ما شاء الله، هناك من يتزوج امرأة وهي في الخمسينات وقد تنجب. لا المس حرام، وبعدين ده الاصل انت تبص الوجه، يعني مش يعني واضح، يعني شوف هنا قال لك الوجه خاصة مش الايد بالتعامل، على ان الاصل ان النظر ده يبقى له سبب، يعني مش هيعمل ايه، ها؟ وانا يعني اتلمس هذا في كلام ابن قدامة رحمه الله انه قال انه لا ينظر الى النساء بلا سبب، ها؟ يعني هو نظر، ولمن الله عز وجل لما امرها بوضع الثياب لم يامرهم بالنظر، لم يبح لهم النظر، هو امرهم بامر عام بغض البصر، عشان كده بنقول بلا سبب، امر مش شفتها شويه يعني. وزمان بالذات في هذا العصر كمان القبيحه ديت، في العصر ده احنا ما اتكلمناش في القبيحه، يعني مقصدي يعني القبيحه احنا قلنا دي امر نسبي، مش على نسبي، ما ينفعش ان واحد يبص لواحده يقول دي قبيحه، مش فطر في عصر هو مش نظر، وهو احنا بنقول حتى العجوز والله تعالى اعلم ان كان هناك سبب، لسبب هو اصل هو يعني هي ما توقعوش في حاجه بصعب عليه، واضح، لان ده هتقعد هتدرس هتعمل، فيبقى هنا في سبب للتعامل، في سبب لل على كده يحمل بقى مشايخ البخاري، شيخات البخاري وشيخات البخاري، لكن اللي عرفنا انهم منتقبات ولا مش منتقبات، لا يعني انا الاصل انهم منتقبات اصلا على فكره كلها، لا الاصل انهم منتقبات، مفيش كده اصلا، خد بالك يعني، وانت عرفت كانوا جايبين ترجمه لاحداهن فقرأوا قالوا لها والقواعد من النساء عشان تكشف، ده قالت اكملوا انا واي استعفيفنا ايه خير لهن، عشان كده ما كانتش طبعا هو هيدرس للنساء، ماله هو مدرس مثلا، ماله ايه السؤال فين، يعني هو النساء بغض البصر بالنسبه، احنا قلنا المعامله جايه اهي، المعامله واخد بالك، يعني نحتاج للتفريق للمخاطبه او لشيء من هذا جاز على قدر الحاجه، لكن مش راضي يعني لن يظل يتامل، والله تعالى على واعلم. اهو الثالث ثلاث تكون منتقبات، هو مدرس مثلا قدام في دارتهم، هم هيبقى بينظروا للفتره بالنسبه لنظر النساء للرجال، الصحيح فيه ان يقال انها يجوز النظر، بس ايه العموم الرجال ما تركزش في واحد، لكن هي هنا لما يبقى واحد بيعاملها يبقى دي مساله ثانيه خالص بقى، يبقى كما جاز له، ها مع ان الفتنه انه من الفتنه بالنساء اكثر من فتنه النساء بايه؟ برؤيه الرجال، فالله اعلم يعني يجوز على قدر الحاجه انه هيبص للمساله فهو واقف ويبص لشيء، والله تعالى على رأيه. طب نكمل الثمانيه وخذ راحتك. لا انا بس كانت تقول لي حته يعني هو, هو زي بقول اخونا احمد دلوقتي جزاه الله خيرا بيقول لكم كله ده جاي. انا بتكلم على القيد دلوقتي اشتهرت، عشان هم بيقرروا على فكره في ساعات والله عجوزه شمطاء لا تشتهى فعلا، صعب جدا فوق ال 80 مثلا مش قادره تم الارض. قيد منضبط قصدي يعني ولا مش منضبط؟ ها؟ منضبط ولا مش منضبط؟ اللي هو لا تشتهى في صور ضيقه مش بالوسع، انا معاك في كده، لان ممكن اللي هي في نظره دميمة يجي وقت ويخلو بها الشيطان يعني يجعله في هذه اللحظة. شيخنا لما نقول اللي الشرع أباح لها وضع الحجاب يجوز النظر لها للحاجة، ما لو الحاجة خلاص، طيب. وانت خليت السبب كله، انت رجعت تاني لايه للسبب. احنا عايزين نغير خلاص. طيب نكمل بس. الثالث نظره للشهادة عليها او لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا لكفيها للحاجة اي لحاجة لمعرفتها بعينها للمطالبة بحقوق العقد ولتحمل الشهادة وادائها على اساس ان هي ايه واحد محتاج هيشهد عليها ان ديت انا خد ديت عملت معنا كذا وجاي يشهد يبقى لابد ان ينظر اليه هيشهد على ايه. واضح كده الكلام؟ زي القاضي بالضبط اللي جاي واحدة فعلا في الانتخابات قرت حاجه ثانيه مثلا عايز اتاكد ان هي مين ولو ما فيش امراه يبقى هي دي معامله او شهاده ولا كده الكلام. بل دي طلبات في الحاجات في الحكومه زي مثلا تقدم صوره طائفه او طائفه فيطلب ان هي لما تيجي تقدم هتيجي مثلا تقدم المستند الحكومي ده ليه او هتعمله ليه اذا كانت هي تطلب ان هو لازم عايز يشوف. طب هو اصلا هو محتاج افرض ابوها اللي قدمها. لا في حاجات مالهاش داعي. انا هسألك سؤال. لا انا دي حاجات لكن دلوقتي اللي بتمضي هنا هي فلانه الفلانيه مش واحده غيرها. في حاجات زي مثلا شيك او الكلام ده في بنك مثلا شيك لازم نشوف. لا في حاجات هيشهد على واحده يبقى لابد ان يراها. كيف هتشهد عليها؟ حاجات من دي او في المطار مش مموته فرضنا واحده مش كويسه موتت واحده عايزه تسافر مكانها. واخد بالك بس طبعا يعني يبقى احنا حفاظا على حياء النساء فيها بيبقى في شيء جائز وما في شيء اعانه على الطاعات يبقى تتعمل واحده فين؟ لان العلماء بيقول له الحاجه. طب ما احنا ممكن الحاجه دي نقللها ان احنا نعمل ايه؟ نحط امراه يبقى خرجنا بره مساله خدش الحياء مساله ان ممكن تكون فعلا جميله جدا لو فرضنا دي تبقى نادره بس ممكن تبقى واحده جميله جدا يتعلق بها الايه؟ لذلك الرجل لانه فاسق والعزب الله يحاول يضايقها يحاول يعكسها يحاول ياخد تليفونها. واضح كده؟ فهو احنا بس من اصل الجواز طالما في حاجه الى هذا فهو جائز بلا شك. هو في رواية احمد بالكراهه اذا كانت شابه عشان الفتنه. فتنه ماشي. بس هو عمر جائز الحاجه والكراهه دي برضو محرمهاش. ما انا بقول يعني الكراهه بتستغنى عن العمل. هو شيخنا التضييق في العصر ده هل مش التضييق دي له اسباب وله في هذا العصر بالذات اللي هو زي مثلا لما يضيقوا في المسائل عشان العصر تفرد في الفتنه يعني العصر ده لما يضيقوا في المساله شوي. لا هو خد بالك الشرع لكل عصر احنا ساعات تضييقنا احنا ممكن نجيب النتيجه عكسيه لكن احنا بنقول ايه في امور هي في الاسلام في الاصل المحافظه على حق النساء حافظ على خجلهن. خد بالك يبقى الاصل انها توضع امراه واحنا نطالب بكده. ما احنا ما نستسلمش ما نبداش من حيث افهمه بس احنا مش عايزين نبدا من حيث انتهى الشرع. يعني دي مساله استثناءات يعني دي حته يعني ده هنا حيث انتهى الشرع هيجوز هيباح مع الحاجه. واضح كده معايا ولا مش معايا؟ يبقى خليها ايه يجوز لها ذلك. لو احنا مش لقينا ده كده هنكتب الجواز كده ها يعني احنا يعني دايما في ناس ساعات بتبدا من حيث انتهى الشرع. اقصد كده يا واخد بالك لكن لا ما هو يعني انا عايز اقول بس ان بعض اللي برضه بيفتي فتاوى غلط يقول لك ما يجوش ترفع وشها ما يجوش تكشف وشها ترفع النقاب. طب يبقى ده ليس صحيح. انت شايف كلام اهل العلم. على فكره الحنابله هم اكثر الناس تضييقا في هذا زي ما انت انت شايف بعد كده يعني انت مش تضييق. يبقى الشافعي نفسه كان بيقول لك اصلا عادي. انت قريت مذهب الشافعي من شويه؟ طيب يعني ماشي. عموما يعني تامل الكلام تجد ان الحنابله غير الشافعي حتى. الرابع الله المستعان. نكمل. اتفضل. قال الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. المسألة فيها أقوال كثيرة. أول قول اللي ده قول الحنابلة اللي هو إيه؟ ها؟ ما يظهر غالبا. ما يظهر غالبا يبقى الوجه والكفين وما يظهر غالبا بقى الرقبة واليد والقدم. اللي ايه يبقى صعب المرأة وهي ايه يعني مثلا راح جاية تتحافظ عليه في البيت يعني اول حاجة وده كده ما يظهر غالبا. طيب قول الاخر اللي هو قول الشافعي ومالك ان ينظر اللي هو الجمهور اللي هو الوجه والايه والكفين لانهما ليس بعورة عندهم او حتى لو انهم بعورة ولكن ايه للحاجة قول الوجه للجمال والوجه للجمال الكفين للصحة وكده ماشي. يبقى ده الوجه والكفين. القول الثالث بعيد شوية او مش بعيد نذكره هو بعيد بس نذكره قول الاوزاعي ما عدا العورة يعني اللي هو قال ينظر الى مواطن اللحم داود دروع احكم لا لسه بقى داود حاجة ثانية بقى داود صعبة جدا داود ينظر اليها كلها الا الفرجان لا لا هو كتب في الانصاف هذا هو مشروع عن داود لا لا الا الفرجاني دي بقى اللي هو الامام الاوزاعي وصف النقل عن داود ماشي ماشي ممكن بقى لا لا هذا النقل ليس صحيح الله تعالى اعلم ها غريبة هو يعني غريبة جدا بل حكي رواية عن احمد ما هو ده انه كله كله رواية وهناك من يقول في نسبتها اليه رحمه الله نظر طيب الصحيح والله تعالى اعلى واعلم الوجه والكفين واستدل الحنابلة لما يظهر غالبا ومش بعيد القولين القراب من بعض الوجه والكفين او ما يظهر ايه غالبا القدم واخد بال حضرتك على استدل الحنابلة بهذا على يعني باثر ام كلثوم بنت علي رضي الله عنه عندما اراد عمر رضي الله عنه يخطبها فارسل يعني قال له انها صغيرة شئت ارسلتها فارسل اليه فكشف عن ساقها ينظر اليها كانت صغيرة فقالت له ارسل فلولا انك امير المؤمنين لفككت وجهك وقد كان الشيخ الالباني يصحح هذا الاثر ثم تراجع عنه وقال انه ضعيف تراجع عنه في الضعيفة بعد ان صححه في الصحيح الله وبركاته طيب هيجي معنا بس قال الأوزاعي قال النووي بالمرة يعني قال النووي قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها قال في هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجه ومذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائل الكوفيين وأحمد جميع العلماء وحكى القاضي عن قوم كراهته وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة إجماع؟ ما أنا بقول له تعجب فيه بعد المذاهب دي ونحوها مش كده الكلام يبقى اللي هو النظر للحاجة محتاج لكده إن فيها واضح كده الكلام هيشهد فيها هيبقى فيه تبعة للبيع عايزة تقصط مثلا كده والله وان كان البيع نفسه في حد ذاته معاملة فلو في شيء ممكن ترجع بيه تاني عليه يخشى ان ترجع تقول له السلعة دي مش بتاعته هو واحدة غيرها طب الاجماع في الوجه ولا الوجه والكفين لا الوجه فقط الله تعالى ما اقدرش اقول الوجه والكفين بتكلم في الوجه ماشي قال ولأنه بيقول ونحوه ثم انه انما يباح له الا يخطب يعني ثم انه انما يباح له النظر الى وجهها وكفيها فقط لانهما ليس بعوره ولانه يستدل بالوجه على الجمال او ضده وبالكفين على خصوبه البدن او عدمها هذا مذهبنا ومذهب الاكثرين وقال الاوزاعي ينظر الى مواضع اللحم واضح وقال داود ينظر الى جميع بدنها بنقل الانصاف ده في اقدم منه النووي من بعود طب انا قالها روايه عن احمد وقال ايه روايه عن احمد على فكره منقوله بكله كمان استاذ يعني هذا بلا شك خطا بيقول وهذا خطا ظاهر منابذ لاصول السنه والاجماع ده في عوره اصلا ينظر فيه بلا شك قول داود خطا خطا باطل في نسبتها نظر له والله تعالى أعلم اللي الكل لكن هو إذا أنت شايف كده وجه الكفين أو ما يظهر غالبا مواضع اللحم وكأن الأوزاع قال كله مع هذا العور يعني فاهميني كده وهذا أيضا لا يؤمن معه يعني أن يفتن بها واضح أو أن يحدث واضح كده أها لا اصل الفكره يعني ده صعب يعني اقصاها يبقى ما يظهر غالبا يوم ما نقول ايه ها هيبص رجليها ايديها رقبتها بتاع كده وبعض بعض الشيخ ابن باز بياخد الروايه بتاعت احمد لو ممكن بعض راسها يعني قد يظهر انا فعلا كده هي الروايه الشعر يعني شويه واضح لكن انا عندي هذا معناه دون ان تشعر ما ينفعش هي تبين شعرها خد بالك دي مساله مهمه جدا يعني ده في فرق ما بين اللي هو هيشوفه واللي هي هتكشفه هي لا تكشف الا الايه الوجه والكفين واضح لكن هو ممكن يشوف قدمها من غير ما تاخد بالها واخد بالك هل ده يجوز ولا لا يجوز كما ترون الجمهور لا يجوز له احمد ها يجوز له ما يظهر ايه غالبا هو طبعا الاشياء الباطنه يعني ايوه يعني يستفاد من النساء في هذه الامور يعني هو يبعت واحده ايه في الانصاف الشيخ بيقول حكى ابن عقير روايه بان له نظر الى ما عدا العوره المغلظه ذكرها في المفردات والعوره المغلظه هي الفرجان وهذا مشهور عن داود الطاهري يعني المشهور عن داود اللي انا قلته لك عموما انا صح الظاهرية ها لانه هو خد ارجع فانظر اليه فقال لك ايه ينظر اليه وبعدين الرواية ايه فنظرت الى ما دعاني الى نكاحه فهو عمل ايه بقى الله المستعان هشوف منها ايه يعني هشوف منها اللي بيقوله داود رضي الله عنه ماذا غالبا قدر القدم قدر اليدين مفهوش نص مفهوش نص خد بالك اللي ركز ركز على الوش غالبا مكمن الجمال واضح يعني واحده وبيشوفها من بعيد في وسط الهيصه تتخبى ولا في وسط حريم مثلا واضح غالبا هيبقى تركيزه كله على ايه على وجهه شفه ها وانا بقول لك اقصاها يجتهد مساله ما يظهر غالبا دي عشان قول جابر رضي الله عنه فكنت اتخبى له طيب ايه حكم النظر طبعا الخاطب ها هو هنا يجوز وده يستحب وهو على هو هنا يعني لما يقول فيجوز للوجه والرقبه يعني لا يعني والله تعالى اعلى واعلم انه لا يستحب ايوه العلماء اختلفوا في بقى مباح ولا مستحب لكن اصل انه مستحب وليس مباح وخلنا المذهب الجواز بيقول ان ده لا المذهب في الزاد بيقول كده وله ايوه له فله يعني يجوز له يجوز لا انا بقول البهوتي بيستدل بيقول ان دوت امر من النبي صلى الله عليه وسلم امر بعد حظر يحمل على الإباحة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرى أن يؤدم بينكما إلا ها إلا صح يبقى إذا إيه احرى ده بينكما يبقى ده اذا دي الاصوليه دي مختلف فيها صح, وان هي مش لازم بعد للاباحه. يعني احنا لما نقول كده هل الألفة بين الرجل والمرأة امر مطلوب مرغوب فيه في الشرع ولا لا؟ صح. ما الذي يتوصل اليه؟ انه يبص لها كويس عشان يحصل الايه. فمن ثم الوجيه ان نقول ان النظر مستحب, لان الألفة ده امر مقصود, يبقى ينظر اليه. وانا قال فاني ارى في اعين الانصار ايه بياضة او شيئا في صغر. يعني الحنابلة بيقولوا كشروط عندهم لشروط النظر الجواز, يعني يقولوا اول حاجة ان يغلب على ظنه الاجابة. يعني عايزين يقولوا انت يقن ان هي مش هتوافق ما يبصلهاش. كلام معتبر. ها؟ يبقى ملوش داعي. فهمتوا كده ولا لا؟ يعني واحد عارف ان مهنته ودي عمرها ما هتوافق, او اخبر بهذا انها مش هتوافق. بنت امير ولا فما يروحش يبصلها. يقول انا عزم على خطبتي. طبعا النظر ده لما يعزم, بعد ان يعزم على الايه الخطبة. نمرة اتنين بيقولوا برضو ان ينظر الى نظر غالبا دي يعني ايه حققناها مش كده. طبعا بيقولوا بلا خلوة دي من ضمن الشروط, يعني مش عشان يشوف ان هو ايه يختلي بها. ده المذهب كله. يعني ايضا قالوا ينظر ان امن ثوران الشهوة. بيقول اصل ده نظر استعلام وليس استمتاع. يبقى لو حصل ان هو هيبص تاني ويحدث له ثوران شهوة, يبقى يقول لك في الحالة دي يكف الان مثلا. واضح. يعني مش يعني الحاصل ما يبقاش نظر استمتاع, والا ففي الحقيقة امن الشهوة ده امر غير منضبط عند البشر. شفت هقول كده يعني دي لو واحدة معينة صح؟ ما هو راح يخطب في يعني بعض الاخوة يقول ينزل مثلا الجامعة مثلا سنة كذا يمشي يبص على اخته مثلا مستمرة وتكون حلوة ويقول ده تعجبه يقول لها اسأل عليها. مش عارف يوصل غير كده. لا يبص البنات المسلوم كلهم. والله يعني انا واحد صاحبي عزم على الخطبه. يعني عزم ايه؟ زي يخطب واحده عزم يخطب بس مش لاقي, فبنزل بقى على السنين الاخيره من كل الكليات يشوف ريقه دي جامعه كلها اروح اشوف يخطب بس غيرها. بس لو الاشكال ان هو هيبص, يعني هو الاصل انه يبقى عازم على واحده والشرع يقول له ايه انظر اليها. وده المذهب يا شيخنا. يعني ان هو ما مش بعد ما يحدد لكن ما يبقاش كده ما اعرفش هو جاب ولا مش جاب. يعني قلنا حطينا ضابط ان هو يعني من هو سيجاب. لا يغلب على ظن الزوجات. هنا غلب على ظن الناس مثلا راح نفسه, لان هو اصلا يعني دي واحده عاديه ومش لاقي جواز زي بقيه البنات فقطعت. يعني لا يعني لا ارى وجهه للمال ان كنت لا احب ذلك. والله اعلم انه راح يستعلم فقط بس ما يطولش. يعني مش الموضوع ده الان سادي صعب ده من ضمن الشروط اللي قالها الحنابلة الا تتجمل له. لان التجمل ده ممكن يبقى فيه تدليل وفي مدخل للشهوه والحاجات دي. بعض المعاصرين بنص بيقولوا ان يجوز التجمل بس بغير بغير الحاجات الصناعيه. الكلام ده عام تغيير. هو بيقول يعني عشان التدليس بيقولوا حاجتين, ان التجمل ده ممكن يكون مدعاه للغرر يعني للشهوه او ثوران الشهوه وتغره بقى. ونمره اتنين التدليس هتبقى بطبيعتها عشان هي صح, بس ما تحوحش نفسها برضه. ففي ناس بتعمل عمايل غريبه يعني بتعمل اللبس, يعني هي تحس ان مش عايزه تبين حاجه فتيجي عامله النقاب بطريقه جايه بقى على فمها مثلا, فوشها نفسه ايه باظ. اللي يشوفها يقول دي ضعيفه, زي بيحصل بعض الناس يقول دي مالها مشكله. واخد بالك؟ لا يبقى تخرج برضو على الصوره اللي هي ايه تدعو لها نكاحها, يعني مش ان هو تنفره منها. يعني هي الوجه لسه في وجه, هي عامله النقاب كده فحتى الشكل طالع ممكن يضغط على عينين يضغط يبقى شكلها مش ايه مش مش مش في وضعها الطبيعي. والله المستعان. طبعا بتبقى ال ال ال ال قولوا معايا كنا بنقول ايه؟ بتبقى ال خلت تتجمل. لا مسألة البنت طبعا لانها بتبقى حقيقة جدا واهلها واقفين فافوض الاقي يهونوا عليها ابوها ما يقفش يقعد يقول لها طب انت على بس ايه وما تلبسها واخد بالك ما يقفش على دماغها لان هي هتضرب لخمه لكن هيقعد مع الراجل جوه واخد بالك ما بقاش في خلوه يعني ممكن يسيب الباب مفتوح ولا الباب مفتوح مثلا تقدم حاجه وكده ما بقاش في خلوه طبعا هو لو ترك الباب مفتوح باب ازاز مثلا وهم قاعدين في الناحيه الثانيه لا لا لا لا هي دي مش خلوه طالما متشافين خلوة خلوة نظر واضح كده الكلام الخلوة خلوة نظر بس هو يعني يعني ما ما ما يعني هيبقى الكلام اقرب للانضباط لو كان الباب متوالف شوية لو هو جريء ولا حاجة يعني ولما نخش جابت في الكلام يجيب مشاكل لكن الخلوة عند العلماء خلوة نظر هو صعب يعني صعب ان هو يخطرف والناس قالوا كده احنا قلنا يعني تقريبا لمينا الموضوع بقي بس سؤال هل يجوز له ان ينظر باذنها وبدون اذنها ام لابد من اذنها ظهر الاحاديث ما اشترطش الاذن هذا قول جمهور اهل العلم ماشي الا رواية ضعيفة عن مالك كما قال الامام النووي رواية ضعيفة عن مالك أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها واضح لكن نص حديث سيدنا جابر فكنت إيه أتخب لها ظاهر أنه مش بإيه مش بإذن رواية عن مالك رواية ضعيفة هو مالك بيقول قال مالك أكره بس ده مش تحريم نظرة في غفلتها مخافة من وقوع نظرة على عورة وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها وهذا ضعيف ده كلام من النووي رحمه الله ويعني كلامه عن مالك انا بعتمده كثير لانه متاثر بابن عبد البر هذا هو غالبا يعني برضه لكن تفاصيل المالكيه لا ابن قدامه رحمه الله ولا النووي عارفينها كتبهم بقى كتبهم دي حقيقه وانت بتلاقي المالكيه بتخالف في الحاجات اللي انت تظنها ثوابت في بعض الحاجات حقيقي يعني يعني فعلا فعلا اللي عايز قبل ما اقول كلمه اجماع لازم يفحكش كويس قوي في مذهب المالكيه. شفنا الصور. الصور الصور الصور هي الاشكال فعلا ان الصور لا تقوم مقام الرؤيه عند الكثيرين. لان الصور قد تجمل غير الجميله وقد تبدي الجميله في صوره غير جميله. طيب احنا ممكن نقول دي يعني ممكن تكون تمهيدي بس هي لابد من التضييق لان بعض المعاصرين يمنع منها حتى لا تكون احتمال ان يعبث بها او تكون تنتقل تفاهمين الكلام تبقى العوبة في يد هذا وهذا يوريها فعايزة برضو لا لو هيحتاط في يعني لو هيحتاط مبدئيا مبدئيا ماشي مبدئيا لا اشكال هو ماشي ده اقل من حقه ان اشوف صوره دي اقل من حقه مش كنت اتخبى ولها واضح فهو هيشوف صوره الكرنيه بتحجبتها بكله مش كده دي في الحقيقه اقل من حقه لان يعني اقل مما يجوز له مما يستحب له ده هو يستحب له ان هو ايه ينظر اليها نديته قصده عن المساله اللي فاتت تعبتوني انا خلاص همشي اسيبكم مفيش حاجه اسمها كرنات الطلبه كلهم مش صعبه والله اذا ينفع هو بيقول كرنيه واحده بعينها بس ما مش عايزين نفتحها واحده بعينها ما ينفعش كده يعني الاصل تشوف واحده بعينها افرض ولا واحده متزوجه ولا بعدين يا شيخنا يعني احنا لو سيبنا المساله دي مفتوحه الشباب هيمشوا يبصوا للنساء المسلمين كلهم ما يعزم على الخطبه كل واحد هيقول بكسر الخاء عندما يعزم على الخطبه بكسر الخاء واضح كده كان عايز يشوف واحده حلوه يبعت اخته الاول بعدين بيروح يشوفها يشوف حد كده هو يروح يشوفها بعد كده بس اللي هنا شوف مثلا لو بتعمل كده روح الجامعات وحد اخر يكلمه له ده ايه ما هو كده خلاص انا استبيحه يمنع منه لا ده احنا كنا بس عايزين نكمل لان انتوا كده في كلام ياما قوي. انصحكم طبعا في باب النظر ده تجيبوا ايات الاحكام والحاجات اللي زي دي وتشوفوا تفسيرها، عشان ده مفيش وقت ان احنا ايه نعمل ايه يعني عشان تجيبوا بحث فيها كامل. قال في الشرح انه نعلم خلافا تحت النظر المرأة بمن اراد نكاحها. هو فين بقى نكمل كلامنا احنا؟ أوه. قال لحديث جابر اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما الى ما يدعو لنكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت اتخبى ولا حتى رأيت منها بعض ما دعاني الى نكاحها. قال في الشرح لا نعلم خلافا في اباحة النظر الى المرأة لمن اراد نكاحها. وفي حديث كثير لا نعلم خلافا. طبعا القاضي حكى عن البعض انه قال ايه فاكرين مكروه صح ولا لا؟ بس الكراهة ده ايه ساقط في الحقيقة وعن قلب الوجوب. طبعا ارجع فانظر اليها بعضهم قلب الوجوب فعلا عملا بالظاهر، بس ده يعني بعيد شوية. الناس اللي معلله فانه ايه احرى يبقى ده حق ليه هو يعني. طيب نكمل يا شباب. قال وعن الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم هذا ذكرناه. قال ابن عبد البر لو كان يقال لو قيل للشحم أين تذهب لقال أقوم العوج. يعني طبعا ده بيختلف بقى من عصر لعصر، يعني في ناس عايزاها مليانة في ناس عايزاها مليانة، حاجات اللي هي الناس بتتكلم عنها دي. قال وكذا أمة مستامح، يعني بيفصل فيها يعني ينظر إليها لمرأة أبو حفص بإسناده هيشتريها مستوى مستمع يعني بيفاصل عشان يشتري فينظر لها قطعة مش كده سيشتريه. لمرأة أبو حفص بإسناده أن ابن عمر كان يضع يده بين فديه وعلى عجوزها من فوق الساب ويكشف عن ساقها. ضعيف عندكم ده؟ صحيح. أعطاه في اجتهاد، هي لم تحل له بعد لمس لكن أنزلها منزلة ما يشترى يعني. حتى الإمام بس هو شيخنا ذكر هنا الشرح حكم الأمة المستامة في النظر المتحرى البلغة، لكن المذهب هو هيجي كمان شوية يذكرها هيدخلها في النظر اللي هو ما يظهر غالبا بزيادة كمان الرأس والساق اللي هو لا لل اللي هو شيخنا هيجي في الخامس في الخامس اللي هو اللي جاي ده على طول. أيوة. يدخل فيها الامل المستانة هو دخلها في اللي قبله زي المحاجات المحاجة لا مش المستانة ده المذهب شيخنا. هو هنا بيقول لك لا يملكها امل لا يملكها مش مستانة. ما هو لا هو هنا ماشي ما هو الامل التي لا يملكها يبقى ملك غيره لسه مش هشتريها. طيب شيخ طب ما من باب اولى لا ده غير دي بس هو المذهب كده انا مراجعه حاشية الروض لا يعني المستامة غير ده الظاهر وكذا أما المستامة ما هو هنا يبقى نفس الكلام كان شيخنا أما لا يملكها المستامة أدعى أيوة. هو ينظر مع كلام ابن عمر هنا ان هو يعني بين ثدييها ده مش مع أي واحدة لا أنا أقصد ان كلام الشارح هنا بيقول وكذا أما مستامة كذا يعني يجوز له الوجه والرقبة واليد والقدم يعني الثلاث الاربع حاجات دول في الامل المستامة المذهب لا ده هي اكتر من كده هو حطها هنا غلط حطها بعد الكلام الاوزاعي ده المستامة اكتر من كده هو هنا دخلها في موضع اللحم هو جاب الكلام الاوزاعي يعني برضه كده هو زودها طب يبقى كده برضه خالف المذهب هو المذهب ان الامة الامة زي الامة المستامة اللي هي اللي لو الاثنين زي بعض يبقى كده خالف المذهب ده بقى عايزه موجوده مش هتفرق معانا كتير دلوقتي ماشي بس هي موجوده نجيبها مرة نصا بس مش دل... لا مش هتجيبها من هنا بقى الانصاف بس مش وقته. ماشي. الخامس نظره لذوات محارمه وده مهم جدا ان احنا نعرفه انه هيبقى الايه ما يظهر غالبا. واضح كده الكلام؟ يبقى الرأس الشعر يعني الوجه الاطراف الجسد يعني واضح. يعني مثلا الست اللي الست اللي معاها بتكشف ولا زول سديها واضح وعيلها بلغهم مثلا او ما كلام مهم جدا يعني ان ده بيبقى في البيوت بقى واضح كده الكلام. او تلبس ثياب رقاق ده مهم يعني ان احنا نعرف. او تلبس ستريتش لازق ده البناطيل والحاجات دي ما تبقاش لازقه. لكن الاستريتش ده فظيع ده هو كانه قطع من الجسد حاجه. الاستريتش ده لا يجوز ان يراها به الا واحد زوجه. والناس بتتساهل جدا في الامور دي عشان يبقى لما بس بتاخد اسم بطريقه مستمره فهي يعني تلبس لازق جدا او شفاف. زي ما هو قال كده في النهايه كلام الحنابلة جيد جدا الوجه والرقبه واليد والقدم والراس والساق. في الانصاف يعني لو نظر الى ما يظهر غالبا والى الراس والساقين هنا وهو المذهب الامل المستعمل الراس والساقين اه يبقى نفسه خلاها زي الامل ده المذهب. ماشي. قال نظره الى ذوات هو هنا زود شويه الشرح في الشيخ اللي هو ابن ضيان رحمه الله في الامل المستعمل. قال نظره لذواتي يعني صراحة من احكام الاماء لا نحتاجها كثيرا فلم انظر في تفصيل المذهب فيها يعني. لو ساعات بيخالف كثير في ده معروفة غير الزاد مثلا والروض. صح. قال نظره لذوات محارمه وهي من تحرم عليه ابدا بنسب او من اخت او بسبب كرضاع ومصاهرة فيجوز نظره الى ما يظهر منها غالبا. لا المذهب صراحة منضبط جدا في المسألة دي. واضح؟ لقول تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن. وقال تعالى لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه ائذني له فانه عمك. واضح؟ ماشي. ولبنت تسع اللي حديث لا يقبل الله صلاه حائضا الا بخمار. واضح؟ يبقى قبل كده ها مش هيجب عليها الايه الخمار. ماشي كده الكلام. فدل على صحه صلاه من لم تحض مكشوفه الراس فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم. رأى بكر بسند ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على النبي في ثياب الرقاق فعرض عنها وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصح ان يرى من الله هذا وذا شر الى وجهه وكفيه. طبعا الحديث ضعيف زي ما انتم عارفين. خالد لم يدرك عائشه رضي الله عنها كما قال ابو داود نفسه. هنا يعني لبنت تسع باعتبار الاغلب يعني افرض واحده بلغت قبل تسع تصير امراه. واضح؟ وهو بنت تسع على اساس انها بدات تشتهى يعني. واضح؟ لو كانت تشتهى قبل ذلك يعني ان هي بقى انا مش هشوف بقى غير ال لا اصل هي بنت تسع دي يعني يعني غالبا عندهم يعني يعني قد يحدث بها فتنه لو شاف عوره لو شاف. واضح؟ فهو اقصد اللي هي الاشياء اللي هي ما بين يعني غير اللي بتظهر غالبا يعني. واضح كده الكلام. فهو بنت تسع فعلا يعني كتير جدا من الباب بنت تسع بتبقى يعني مش هينفع يعني بلا شك موضوع الثدي موضوع البطن. هو هنا بيتكلموا ان بنت تسع اشوف منها ايه الشعر. واضح كده الكلام. الايد الرقبه اللي بيظهر فين في الغالب. طبعا هذا اذا لم تشتهى والله اذا اشتهت يعني اذا كان مثلها يشتهى فلا بد ان يلبسها والدها حجابا. ده القاعده لان الحجاب اصلا ما شرع الا من اجل الايه الفتنه. واضح؟ فهو والله اعلم تضبط اذا كان مثلها يشتهى يبقى لابد من حذف مفاتنها. واضح كده الكلام. ويبقى تظهر بوجهها وكفيه. حاضت صار الامر متوقف ويرى هي ترى وجوب النقاب ما طيبش دي بقى ايه مساله اخرى يعني صارت هي الان ملزمه بالتكاليف الشرعيه. واضح كده الكلام. لكن في قبل هذا هنمنحها من الشعر هنمنحها من حاجات. واضح كده الكلام لانها ستكون ايه فتنه لغيرها والله تعالى اعلم. طبعا اللي بيأخر قوي تحجيب البنات ويسيبها في شعرها لحد وقت الاخر ويجي ينقبها مره واحده بيعصر. لكن لما يعودها مثلا 8 سنين 7 سنين طرحه بسيطه بعد كده 8 9 10 غالبا هتحيض. 11 ده تالي معظم بنات مصر على 11 كحد اقصى بيحيض. صح؟ بدري الناس اصلا يعني في غفلة تامة الناس بيتهيالها ان البنت لحد ثانوية عامة لسه عيلة، مع ان هي بيبقى بقالها مش اقل من 5-6 سنين حائضة. يعني انا اعرف بنات كتير جدا ولاد اخوة وكانوا بيسألونا من 5 ابتدائي او 6، والاهل فاهمة ان هي يعني حائض خلاص، بيوصلها انها طفلة. وطبعا يعني بيطلعوها بشعرها وتسلم وكل حاجة، وفي نظر دي الناس العادية يعني، وممكن بشورت واقفة في البلكونة. فده أمر للأسف الشديد يعني لا ينتبه له كثير. قال: أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها. قال ابن مسعود: ثبت أن عمر قال لأمة الراهب: متقنعة اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر، وضربها بإيه؟ بالدرة بتاعته. يبقى إذا ده دليل إن الإماء كنا يكشفنا رؤوسهن، بس كما قال الإمام مالك: الإماء التركيات. وده ترجع شيخ الإسلام، إذا كانت الإماء تركية انتقبت. ها؟ يذكرهم والله كمان؟ تركية جميل. وده اختار شيخ الإسلام، وده كلام جميل جدا. فإن كانت جميلة حرم النظر إليها كما يحرم إلى الغلام خشية الفتنة اللي هو الأمرد. قال أحمد: في الأمة إذا كانت جميلة تنقبت، زي ما بيقولوا كده بعض العلماء زي ما ذكرت الحلو. وده كلام شيخ الاسلام ايضا، ان الاماء التركيات مش زي الاماء اللي كانوا جواها من افريقيات. واضح؟ ده حقيقه نظر. اصل البعض قد ياخذ من بطون الكتب ولا ينتبه. والله يقول سيدنا عمر كان بيخليها ايه؟ ها؟ تاكسي. ده مين؟ ده شيخنا اللي هي الشعر بالوجه. الوجه. انت شفت الافارقه؟ انت اللي شفت الافارقه هتعرف يعني ايه الشعر وال اللي بيجوا من الفرق مفيش شعر. ها؟ لكن لما تبقى زي التركيات يبقى لما احنا بنتكلم. فهمت كده الكلام؟ عند الفقهاء برضه زي ها؟ يعني ده من ايام سيدنا عمر انه بيفرقوا. ها؟ بيجيبوا على ايه يعني؟ ها؟ ان الأمة ما كانتش يعني يجوز انها تكشف راس، بس بشرط ان هو اكشفي راسك. وفي البعض بيحمله على كشف الوجه على اساس ان النقاب واجب على ايه؟ على الحره. البعض يستدل بده على ان النقاب مش واجب على الحره، لان دي زادت شيء اللي هو ايه؟ كشف الشعر. وابن حزم بيسوي بين الحره. لا ده صعب صراحه. واضح؟ ده كلام ابن حزم. المساواه التامه دي ان دي امراه ودي امراه، صحيح دي امراه ودي امراه، بس في كل واحده ولها احكام زي العبد وزي الحر. واضح؟ هو باب الفتنه. ولذلك العلماء لما لقوا في فتنه قالوا يبقى الحره الجميله، قصدي الامل الجميله التي تفتن، يبقى ايه؟ تنتقل، مش انها تغطي شعرها، تنتقل. وده كلام بلا شك صحيح، لان ايه؟ مثلها تكون لا فتنه مش كده، لا مظنة التبذل بتخدم وتعمل يعني، واخد بالك؟ ف يعني ممتهنة يبعتوها تخش بيت واحد قاعد لوحده. انتوا مستوعبين الكلام؟ ما هو اللي بيحافظ على ايه مثلا؟ على بنته، على مراته، قاله دي ايه بالنسبة له؟ اما فدي مظنة انها ايه؟ عدم التشديد عليها. روحي هات مش عارف مين واحد قاعد في البيت لوحده تجيب منه، مش بيحطه في دماغكم؟ ما هي اما. وهي لو جميلة قد تكون فعلا سبب لان تكون فتنه لاحد الرجال، يعني فتنه لغيرك. بسرعه بقى عشان انتوا كده هتناموا مني. ده انا لسه عايز اقول في المداواه والحاجات دي حاجات مهمه جدا. كان لا شهوه له او كان لا شهوه لك كعنين وكبير، لقد تعالى والتابعين غير اولي الاربه من الرجال، اي الذي لا اربه له في النساء، كذلك فسره المجاهد وقد ده حاجه يعرفها هو ونحوه عن ابن عباس. ويوصل ان يمنع المخنث من الدخول على النساء، فلما وصف ابن تغيلان وفهم امر النساء امر بحجبه. او كان مميزا وله شهوه. واضح؟ لقوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلا استأذنوا. ففرق بينه وبين البالغ. قال أحمد: حزم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. اللي عنده 10 بقى مراهق، يبقى ده خلاص يبقى تعامله زي تعامل الكبير. ده ذكر أحمد كده. اللي عنده 10، واضح كده الكلام؟ يبقى بالنسبة ل10 يعني هنا المشكلة يعني في مسألة أخرى. له شهوة الحنابلة بيعملوا معاملة المحارم. أنا لسه ما بلغش واضح كده الكلام. ولكن في الحقيقة والله تعالى أعلى وأعلم، من كان يصف النساء لا يدخل عليه حتى ولو دون 10. كلام جميل أو شيخنا في الشافعي. ثواني بس الحته دي مهمه جدا. من حتى لو صغير 9 سنين 8 سنين هيطلع يصف النساء لا يدخل، لان ده وسيله للفتنه. يبقى الاخوات لما بيزوروا بعض العيل الواعي ما يقعدش معاه، هيطلع يقول لابوه وبلاش ابوه، وهيطلع يقول لواحد كبير دي مرات عمه فلان مثلا كانت لابسه كذا. واضح؟ فالولد الواعي يبقى ما يقعدش، اللي هو يستطيع ان يصف النساء. الله اعلم، ان شاء الله عنده 7 سنين. في عنا بيها قوي نتيجه التلفزيونات والقرف دي، واخد بالك؟ يبقى ده ما يقعدش، ده ممكن يجيب بلاوي. فيها يطلع يقول ده حلو قوي يا عم ومش عارف ايه كده، يعني فده يبقى كان الراجل شافها. لكن مثلا انها ان تصف المراه لزوجها، فالولد ده والله اعلم. اذا كان اذا كان يستطيع ان يصف المراه، والله اعلم. والمثل 10 سنين عند احمد ده خلاص، ما زيه زي كلام احمد رحمه الله نصا، مش المذهب. المذهب نفسه المميز اللي له شهوه هشوف الدماغ، مش هشوف العوره، يعني هيرى ما يقدر غالبا، يعني زي زي المحرم. وان كان المميز اللي له شهوه يعامل معامله الرجل. واحنا بنقول اللي يصف ونقول اللي يصف كمان، يعني احنا بندقق حتى قبل الشهوه، بس اللي يستطيع الوصف يمنع. لان المخنث اللي هو مخنث لما وصف النساء انا صراحه حاضر، مع ان هو ملوش في النساء اصلا، بس هنا يبقى صار وابراب، يبقى صار وصف النساء امر معتبر. صح والله، ده كلام مفسرين شيخ في صح. مش بقول لك بص في القرطبي حاجه. طب الامام الشافعي كان ليه بس 3 درجات، فبيقول ايه؟ الاولى الا يبلغ ان يحكي ما يرى، فهذا حضوره كغيبته. جميل، لسه مش مميز ولا فاهم حاجه خالص. هو بيتكلموا في الطفل المميز بس ما بي الذين هو انت هتلاقي في كلام المفسرين في الذين لم يظهروا على عورات النساء. والثانيه ان يبلغ ان يحكي ما يرى ولكن لا يكون فيه ثوران شهوه وتشوف نحو النساء، فهذا يجوز للمراه ان تبدي امامه ما يجوز لها ان تبدي امام محارمها. اللي هو ملوش شهوه. والثالثه ان يبلغ ان يحكي ما يرى. يبقى اللي فات ما كانش بيحكي زي ما تقال يحكي، يبقى انت كده في حاجه مكتوبه غلط. لا اللي فات يا شيخنا ان يبلغ ان يحكي ان يبلغ ان يحكي ما يرى ولكن لا يكون فيه ثوران شهوه تشوف نحو النساء، فهذا يجوز للمراه ان تبدي امامه ما يجوز لها ان تبدي امام محارمها. والثالثه ان يبلغ ان يحكي ما يرى ويكون فيه ثوران شهوه تشوف هذا كالبالغ. اللي له شهوه ده الامام الشافعي عامل زي الرجاله كما قلت انا. صحيح، بل احنا والله اعلم زدنا على الشافعي في الثاني اللي هو يحكي. ان هو يحكي ده يبقى ما تبينش مفاتن. واضح كده، هيقول الشعر، هيقول الحاجات اللي يبقى هذا يمنع من الدخول عليهن كما منع ذلك المخنث، والله اعلم. انا كنت لسه قاري كلام لاحمد الامام احمد رحمه الله على هذا، يعني اللي هو مساله العشر سنين وكده. بس العشر سنين ده خلاص بالنسبه لاحمد قال ده، يعني ده ايه؟ واضح؟ انا ده 3 سنين، يعني ده خلاص. ها؟ ده قبل عصر النت والفيسبوك زمان. ده من 3 سنين و4 سنين بكون احسن من ابوه. بس خلاص كنا عايزين نجيب الذين لم يزرعوا على عورات النساء، بس الوقت مش هي ابن كثير المفسرين كويس. ما في حاجات يعني عشان بس تعملوا فيها بحث انتوا وتوفونا ما وصلتوا اليه. شباب فاهمين ولا ما فاهمين؟ تمام كده متابعين؟ ما كتبتهاش انا مسألة العشر سنين، كنت كتبتها عشان نشوف احمد جيبها فين بالظبط. طيب، او كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدتي غير مبعض ومشترك، واضح كده الكلام؟ ماشي؟ لان خلاص ده يبقى في نص حر، يبقى هم عندهم لما يجتمع حاضر ومبيح هيغلبوا الايه؟ الحاضر. فيجوز الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، وهذا صحيح. النص الحديث جاي هنشوف الحديث لقوله تعالى، أو إن كان البعض بيخالف فيه، بس صراحة الحنابلة صح، الحديث نص في المسألة. قال تعالى وملكة أيمانهن، مش كده الحديث بقى واضح. عن أنس عليه السلام أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب، مش كده الكلام، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إيه رأسها. ده نصه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، يعني شوف سبحان الله الحياء، مش عارفة تعمل إيه، تحطه على دماغها رجلها حتى رجليها تحط غطر على دماغها، قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. الله أكبر الله أكبر، يعني أبوك وعبدك. الله أكبر الله. فاهمين كده يا شباب؟ وده كده صريح جدا تأييدا للمذهب عكس غيره. المذهب هنا قوي جدا جدا، بل هو الصحيح. ما هو يبقى الرأي اللي قاله ها؟ الله أكرم أعلم، هي شايف من العناء عايزة تعمل كده تعمل كده، فهمت كده الكلام؟ فهون عليها، ليس عليك بقى. مقصودنا أن الكلام يبنى الوزن اللي هو قصة، يعني أشهد لا لا عبد عبد عبد عبد عبد عبد مغلامك دي لو طفلك يبقى ابنها. لا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. القرطبي أشار لشيء هنا، إن من ضمن لم يظهر عورات النساء يعني لم يفهموا أول قول، يعني ما أعرفش فهم أو لم يكشف عن عورتنا الجماع لصغرهن، وقيل لم يبلغوا أن يطيقوا النساء اللي هو لسه ما بلغش. المقصود هنا في المقصود في حديث هنا بلغ طبعا غلام العبد، ده تعريف يا شيخ ما في كل كتب الغلام ده العبد، لكن قال صلى الله عليه وسلم يا غلام غير اللي ملك المملوك، ده يبقى غلام ده عبد وبيخدم وكبير، وده هو الطفل ما كانش ستنا فاطمة اصلا تكلفت كل ده، وزي الجارية ما تطلق في على الأمة ده معروف يا شيخ، بس ده يعني من باب يعني حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. خدت بقى حضرتك ما يقول أطعم ربك وابدع ربك. بقول أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعورتهن من كلامهن الرقيب وتعطفهن في المشي وحركاتهن وسكانتهن، فإن كان الطفل صغيرا بكامل كثير لا يفهم ذلك فلا بأس بدخول على النساء، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. احنا قلنا بالضبط، بس انا جبت المختصر بكثير للصابوني عشان يبقى سنيد والحاجات دي، والصابوني نفسه في ايات الاحكام قال الكلام جميل برضه. ماشي يا شباب، فهمتوا كده؟ ده هو تقريبا ما رجحنا، مش ده اللي احنا قلنا بالضبط؟ هي الفكرة يعني ايه؟ غلق باب الفتن. وربنا قال كده لم يظهروا على عورات النساء. الفاهم ده غدا يفهم، عارف دي مثلا رفيعة دي تخينة دي حلوة دي وحشة، واخد بالك؟ يقعد بقى يجيب بلاوي شوط. عموما هو اصلا بعض النساء تشعر بالحرج برضو فعلا، ولد واعي كده ويقعد يبص. وانا كده كده كتير من الاخوات ما عرفوش الحاجات دي يعني. هو عموما اللي يعني احنا هو بصوا اللي هو ايه تعطفونا في المشي حركاتهن، يعني يعرف ايه ماشي يقول لا ماشي مش عارف كده، واضح يعني. دي مش هتبقى كل العيال، في عيال برضو غلبانه يعني، واخد بالك؟ بس العيل اللي بدا يفهم يتدرب بقى حتى لو قبل ما يصل يعني، فاهمني الكلام؟ يعني عنده 7 سنين خلاص، احنا بنقول عند التمييز عند التمييز ما يخش خلاص، عند 7 سنين خلاص، واضح كده الكلام؟ نقعد نعتبر العيال ليه بقى؟ مش نعتبر بس المشكله انت عارف كتر قعده العيل مع النساء بياخد بيطلع من اسود يعني بيطلع من جنه. صح مش بهزر والله. ده الا لما يذكروها المصطلح ده. ها الا لما يذكروها. ها ها لا عند الناس كبيره فعلا كده دي والله ده بيحصل. اه بيقول تبص تلاقي الولا طالع مش خشن كده، مش جامد. انا مش بمزح يعني، انت فاكرني بضحك؟ ده انا بتضايق جدا من عيال اللي يبقى واضح كده الكلام. ها له ولد وانا عند بنتين، ده انا بقعد اشد هو ولد في وسط 4 بنات هو خلاص على زيهم يعني. واحد زيهم انا بحافظ على ابني باخده معايا، انا باخد يملك ابني معايا عشان كده، عشان اخده من البيت، لان اخواته الاثنين بنتين ومع امه. ساعات حتى الكلام خلوش يقعد مثلا مع البتاع كده بتاع ليه؟ لان هو كان هو صغير فعلا يتكلموا في التليفون تحس ان هو صوته كايه بيقلد اخواته ومثلا، فايب الواحد بس ياخده مع الدروس ياخده مع كده ايه، بدا يعارك الاخوه بقى. صح يا محمد؟ كان بيتعارك معاك؟ طيب انا خليك ليفر مره ان شاء الله اقول له كده. ويعضد القول اذا كان احداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب من السادس، يبقى دل على انه لو ما كانش لسه عنده ما يؤدي يبقى لا تحتجب منه، عايز يؤكد كده. هو يغني عنه اللي قبله. السادس نظره للمداواة فيجوز المواضع التي يحتاج اليه. وفي لازم نفهم ان كلام العلماء ان كشف العوره للضروره في الطب لا يقصدون الضروره، لكن يقصدون الحاجه. يعني مش هتموت، واضح؟ وممكن ما تروحش للدكتور وتخف، واضح كده الكلام؟ وممكن جوزها يساله ايه الموضوع ويروح يعمل ايه؟ يتصرف هو او يوصف له، مش كده؟ وهذا كلام العلماء قالوا ايه؟ يجوز. يبقى اذا الفتاوى انه ما يجوزش الا في الضروره، لا مقصود العلماء زماننا مش الضروره، الضروره الحاجه. واضح كده الكلام؟ ده كلام مهم جدا على فكره، كتير جدا الفقهاء بيذكروا الضروره يقصدهم الحاجه، مش يقصدهم الضروره بالمعنى الاصولي. واضح كده الكلام؟ لا وهنا حتى قال الضرورة هنا هو هنا ضبطها خالص الحقيقه، قال التي يحتاج اليها. واضح كده الكلام؟ وان في الحقيقه مسألة التداوي نفسها مش باب الاضطرار اصلا، التداوي كله مستحب يعني. واضح كده الكلام؟ ما فاهمين هو مستحب الا لما يصل لحد انه هيموت، هنا بقى يبقى يوصل لحد الايه؟ الاضطرار. فالتداوي اصلا مش من باب ده، مش احنا متفقين انه مستحب. يبقى اذا ده مهم عشان بس الناس بتضيق، ولا يعني ما فيهاش هزار، ممكن تموت فيها وهو يضايق ومش عايز يوديها. نقول في نفس الكلام اللي كنت حضرتك بتقوله من شويه، ايه؟ ما يعني ما نبداش من حيث ازاي يعني، لو في امكانيه لل من باب الاولويه بس. عشان الاخوه برضه بتضيق يعني، ممكن الستات فاشلين معظمهم، لكن لو ست مهره لا. خد بالك هي الاخ لو متفاهم مع مراته انها هي بطبيعتها تبقى عايزه ست، هيروح. فانا الاولى المراه لا خلاف بين اهل العلم ان الاولى الايه؟ المراه. لكن هل لا يجوز الا اذا تعذرت امراه غلط؟ ده مجامع كده خلاها ضرارة افتت بكده. ها؟ انا قرات توصيات المجامع الفقهيه وبعض المجامع الفقهيه انه قالوا فعلا قالتها لهم ما ينفعش غير لما يفيش امراه، وهذا والله اعلم مش صح. لان ترتيب المرأة مسلمة مرأة ده يبقى ترتيب اولوية رجل لا لا يجوز الا انا عارف والله قريته كده انا قريته. ها؟ ها؟ لما يجوا بقى يشوفوا الطبيبات اللي مش عارفة يعرفوا ان الامر مش والله غالب الجراحات النساء ما فيش فشلة في الجراحات ماشي. عموما بصوا احنا مش عايزين ايه يعني نضايق على الناس، في نفس الوقت مش عايزين الناس تفقد يعني حقيقة برضه بسهوله كده، روح على الراجل على طول لا. مع احنا بنقول كده بس الواحد بيعمل ايه؟ مراته بتتعب بيدور على ست، يبقى ست ماهره وبتاع. طب ما فيش خلاص، يبقى الامر بقى وهي تكشف ما يحتاج اليه في وجود زوجها. واضح كده الكلام. قاله وكذا لمسه ويستر مع ذلك لكن بحضرة زوج او محرم. واضح كده الكلام. ها تقول له الثانية احسن لامرأة لا محرم يعني افضل بقى ساعتها ممكن الراجل بقى يعني الزوج نفسه يتضايق صحيح يروحش ممكن بعد حد تاني. شفنا كان بيسألني بيقول لي كل اللي بيجي في واحدة مع اختها مثلا او صاحبتها هو كان شو بيسأل على دي يعني هو حاسس ان دي امر عادي هو بيسألني بيقول لي لما تيجي هي مش لاقي حد تقوم جايبه بنت صغيرة معاها يوري بالباب بقى يبقى احنا ما اقدرش اقول خلوة كاملة لو طالما ان الممرض ممكن يخش عليهم في اي وقت. ما فيش ممرضة المشكلة الممرضة بقى بيجيب ممرضة ما فيش حد في العيادة وبنها وهي بس ممرضة بجيب اخ خلاص معايا اخ معايا في العيادة ولما انت أنا ممرضة بس ما هو انا في العيادة شقة في العيادة بس في العيادة وانت تقفل عليك الباب انت وهي هتفتح الباب باب الشقة بس هو بصراحه يعني بالنسبه للاخ اريح كتير يجيب راجل بصراحه لان الحريم الممرضات لا وبيبقوا فتنه برضه ساعات يعني تطمع انها تتجوز بقى دكتور ولا حاجه بصراحه بيحصل مشاكل يعني. هنصلي بس هو انا على الراجع عندي لو اتنين نساء مع رجل ما يبقاش معاه ما يبقاش خلوه لا ملاش قيمه بس هو هل فعلا دي خلوة الا يتحرك بمثلها بقى شفناها في الباب ورا يعني بقى سيب الباب مع نص فتحه كده حاجه بسيطه طبعا قاعد ما بيخشش عمره ولا ما يكون في حد جنبه هي الخلوه بص هي الخلوه اللي هي الخلوه التي يؤمن معها الدخول لو في امان ان ما حدش يخش يبقى دي خلوه لكن لو ممكن تخبط ممكن التمرجب يخبط يبقى دي مش الخلوة اللي هي على الصحيح الشافعي نص على كده على فكره الحنابلة يفلوها هتيجي ده كله الحنابلة يفلوها في الناحيه في الناحيه دي شيخ طب لو عدت المساله بقى واحده امتنعت عن التداوي ومات محمود كان في تقريبا مسمار حاجه دخلت يغلب على ظنها انها تموت لا مسمار حاجه زي كده وتقريبا عمل الدكتوره بتاعت الاخر بتاعت العمليات من ده كده مش احنا بنروحش على الجرعه تقول انا رحت واحده ست هتولد وبعدين في الاخر لقيت اتنين دكاتره واحد هيولد وواحد هيبنج طب انت بتعملي ايه؟ والله لقيتها بتناولهم مش انا لما ضربوا لحمه قالوا لي هات الادوات ففتحوا لي عشان بجيب الادوات وشغل ده لقيت الدكتور واقفه بتناول دي تعمل دي والاتنين شغالين مين دكاتره في زمانك بتاخد فلوس على ايه؟ مين دكاتره؟